يا السلام عليك يا أم البنين، السلام مولاي، السلام عليك يا أم البنين، عقيدة وتضحية وموقف العشق مو بالحكي يا ناس، لذا واجب على العشاق تدرس سيرة أم عباس، كانت من تشوف إحسان احتراما لا تدني قراص، تقيل له أطلب من الله أخدمك لآخر الأنفاس، أخدمك والشرف لي تفضل بو علي علي، روحي بخدمتك حية تمنيت وتمنيت أنا من قبلك، صدري بالخيول انداس، السلام عليك يا أم البنين، السلام السلام عليك يا أم البنين، توصي الخادم الحر وتقيل له والقلب من ضام، أخلصني لا الله ولا يهمك حكي الإعلام، تواضع من تجيل ما تم وقبل إيدك الطام، وإذا يسئلك أحد قيل أنا خادم إلى الخدام، خلهم وسط وجدانك لا تنسى الدعاء لإخوانك، وإذا ربك رفع شانك ترى هذا الشرف كله من إحساني وهل الأكرام، السلام عليك يا أم البنين، بعد السلام عليك يا أم البنين، مولاي توصي الخادم الحر وتقيل والقلب من ضام، أخلص نيتك لله ولا يهمك حكي الإعلام، تواضع من تجيل ما تم وقبل إيدك الطام، وإذا يسئلك عنك أحد قيل لا أنا خادم إلى الخير أنا خادم إلى الخير خلهم وسط وجدانك ولا تنسى الدعاء لإخوانك وإذا ربك رفع شانك ترى هذا الشرف كله من إحساني وهلا الأكرام السلام عليك يا أم البني بعد السلام عليك يا أم البنين مولاي إذا تريدي الوفية عليك ترضى واسمك يتسجل تفانى بخدمتك لحسين التعب ويا الخجل خل وتعنى الكربلا زاير وضريح على من يتقبل تخاصر وينحني قباله وريدك سيدي تقيل قسم بالعصر والرفس ترى هل من بار قدس وممنون البذل نفس ويظل يا أبو علي ذكرك أبد هيهات من ملة السلام عليك يا أم البنين الله السلام عليك يا أم البنين مولاي يا خادم من توين يا حسين وتعيش مصاب بإحساسك توين نوم القمر وتقول عسى الله طيب أنفاسك عظيمة خدمتك لإحسان وبيها الله رفع راسك لذلك عالهضم اصبر وضحي مثل عباسك أبد لا تعتذر منا وما تنبو علي جن وبشر كل من يتعن وقل بكل فخر جبريل نزل في جبهتك باسك السلام عليك يا أم البنين السلام عليك يا أم البنين الله يا خادم من توين يا حسين خادم من توين يا حسين تعيشي مصابة بإحساسك توين أمي القمار وتقول عسى الله يطيب أنفاسك عظيمة خدمتك لإحسان وبيها الله رفع راسك لذلك على هضم اصبر أضحي مثل عباسك أبد لا تعتذر منا وما تنبو علي جنة وبشر كل من يتعنى وقل بكل فخر جبريل نزل في جبهتك باسك السلام عليك يا أم البنين السلام عليك يا أم البنين مولاي وحقي اللي ذبح ضامي وحقي اللي ذبح ضامي وزينب واقفت نظرة لجازي كل من يتعنى وحضرها الليلة بالسفرة وإذا بيكم أحد معلول عهد من عين لتايبرة لكم كل حاجة بقضيها وعلي تشهدي الزهرة وفيا وللحوايج بار ولا واحد قصدني وخاف وكم واحد نخاني وطاق وعلي أقسامي بزينب وأخوها اللي انقطع نحره السلام عليك يا أم البني ما شاء الله السلام عليك يا أم البني مولاي وحقي اللي ذبح ضامي وزينب واقفت نظرة خادم أهل البيت الشاعر أبو مظاهر الأحسائي وحقي اللي ذبح ضامي وزينب واقفت نظرة لجازي كل من يتعنى حضر هالليلة بالسفرة وإذا بيكم أحد معلول عهد من عين لتايبرة لكم كل حاجة بقضيها علي تشهدي الزهرة وفي أولي الحوايج بار ولا واحد قصدني وخاف وكم واحد نخاني وطاق علي أقسامي بزينب و اخوها اللي انقطع نحره. السلام عليك يا ام البني. السلام عليك يا ام البني. السلام عليك يا ام البني. صبور دمعي جرى علي بقى عفر. يا أم البنين يا قرآني صبور دمعك جرى علي بقى عفر. وانا وكيل خادم الليله يناديك بقلب شاجر. يقيني بسفرتك والله المهدي المنتظر حاضر. يحين يلي على الوالي قضت مكسورة الخاطر. يحيق للمنتظر ينعل وعلى مصابك يصوب دمعة. حزين وكل من يسمع بعد ما يقرا لي زيارة يطوف بقبرك الطاهر. السلام.